بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أحمد من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراء قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءه وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله وهلله وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا يعني قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذه أحاديث في ركن أو واجب من واجبات العمرة أو الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة. وهذا اختلف فيه العلماء، هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات ولا هو سنة من السنن. 3 أقوال في مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور على أنه ركن من الأركان، ولا شك أن هذا أحوط الأقوال. القول الثاني هو قول الأحناف أنه واجب من الواجبات. القول الثالث في مذهب أحمد وهو أنه سنة من السنة. لكن واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، دليل على الوجوب، دليل على الوجوب. جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف وسعى، وقالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قالوا هذا من قول عائشة يفيد أن هذا ركن، أن الذي لا يتم حجه يبقى حج ناقص، وما حج ناقص لابد أن يكمله بذلك. فاحتجوا بهذا القول عن عائشة على أنه ركن، بذا احتج الجمهور. لكن من قال أنه واجب؟ قالوا هذا من قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، خلفها غيرها من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة خالفوها في ذلك، ومال ابن قدامة إلى أنه واجب من الواجبات. وكما قدمنا أن قول من قال أنه ركن من أركان الحج وهو قول جمهور أهل العلم هذا الأحوط في هذه المسألة، لابد من أن تأتي بالسعي كما أمرك ربك سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. يبقى هنا أن يطوف بهما بالصفا والمروة. هذا الذي أشكل على العلماء وأخذ منه الإمام أحمد القول الثالث إن هذا سنة. قال: لا جناح يعني رفع الحرج، يعني من فعله هذا حسن، من فعله لا شيء لا حرج عليه. ولكن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا يتحرجون، من الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون هنالك، وكان في أصنام في هذا المكان يأتون إليها، فإساف ونائلة كانوا هنالك. قالوا هذه أماكن كنا بنعبد فيها هذه الأصنام، وكنا نقف على الصفا عشان نعبد ونقف إن نعبد هذا. وكانوا يقولون إن من أهل بالمشلل لصنم معين يبقى معلوش الصفا والمروة، يبقى أشياء كانت جاهلية، إيه اللي حيخلينا نسعى الآن؟ فتحردوا، فأنزل الله فلا جناح، فلا جناح، إن ما كان فيها مشرك لكان في الجاهلية، الآن لا يوجد فيها شرك فلا حرج في السعي. إما نافي الجناح عما ظنوه هم، إنه في حرج علينا أماكن كنا بنعبد فيها الأصنام. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن مكان اسمه بوانة، إنه نذر أن ينحر ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، اشمعنى يعني هذا المكان تنحر فيه؟ يا ترى هل هذا المكان كان فيه صنم من أصنام في الجاهلية؟ قال لا. قال كان في عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فانحر، انحر. يبقى كأن الحرج عليهم إذا كان المكان يعبد فيه غير الله سبحانه، فتفعل فيه عبادة لله، لعل الناس لا يفهمون الفرق، فيجي ناس يقولهم ما زالوا على ما هم عليه، فيساء الظن في هؤلاء. فلذلك ما كان من مكان كان يعبد فيه غير الله فلا يليق بالإنسان أن يتوجه إليه فيصير هذا المكان عيدا للاجتماع، أو أنه مكان للعبادة ينحر فيه حتى لا يحدث خلط عمن لا يفهم هذا الأمر. لكن الصفا والمروة هذه شعيرة من شعائر الحج، يبقى حتى ولو كان في الجاهلية كان عند الكعبة في أصنام، اتشالت الأصنام خلاص. عند الصفا والمروة كان، فربنا هو الذي يقول الآن لا جناح، إنه كان فيه في الجاهلية انتهى عهد الجاهلية، الآن اسعوا بين الصفا والمروة. فسعى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية حين توجه إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ يعني بالصفا. فرق صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ المناسك. يبقى نتذكر المناسك بقى اللي هتكون في العمرة، الأول الإحرام من عند الميقات، يبقى هذا الإحرام ركن من الأركان. يحرم بمعنى أنه يقول لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجة وعمرة، يبقى هنا الإحرام بمعنى عقد النية، قد يعبر عنها باللسان، ودي الشيء الوحيد اللي من العبادات اللي يعبر فيه باللسان عما يفعله الإنسان، سواء سميت هذه نية فيتلفظ بها بلسانه، أو يقال إن يعبر عن النية التي في القلب، ما تفرقش. وإن كان بعض أهل العلم يعني يتكلم فيها إنه لا، ما يجوز التعبير بالنية، هو بيقول شأنوي، ولكن يقول لبيك حج، فهو التعبير عما في النفس بذلك، فلا مانع من إنه يقول ذلك، سواء سماه إنه تلفظ بالنية لكن ليس بلفظ، يقولش نويت حج نويت عمرة، لكن يقول لبيك حج لبيك عمرة وهكذا. هذا الركن الأول. ثم هناك عند الميقات يكون لابس لبس الإحرام كما قدمنا، هذا من الواجبات عليه لبس الإحرام، ماشى يلبي لغاية ما وصل إلى البيت، استلم الحجر الأسود، حيقطع التلبية ثم يقول الأذكار ما شاء من أذكار استلام الحجر الأسود، قدمنا ما يسن عنده. طاف بالبيت 7 أشواط، انتهى منها توجه إلى مقام إبراهيم، صلى ركعتين كما أمر الله سبحانه، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوجه إليه وصلى ركعتين. يستحب أن يقرأ فيهما ويقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انتهى، يستحب أن يدعو بما شاء من الدعاء بعد ركعتين، ثم يتوجه إلى الصفا كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبدأ بما بدأ الله به بعدما تلا الآية كما قدمنا، ثم يرقى على الصفا. إذا وقف على الصفا يستقبل الكعبة القبلة، على الصفا سيرى القبلة، من مكان معين على الصفا يرى القبلة، مع البنيان يعني مش كل اللي بيقف على الصفا بيشوف الكعبة، ولكن اللي يتقدم شوية ممكن يرى الكعبة من فوق جبل الصفا. إذا رقى عليه يكبر الله أكبر، يهلل لا إله إلا الله، ثم يقول الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك وإن شاء زاد فيها ما جاء في رواية ابن ماجه في المرة الثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء. الذي يحج أو يعتمر بيبقى رايح للدعاء، رايح للعبادة، يبقى مش مستعجل، مش مستعجل، ما فيش وراء حاجة. أنت هتخلص هذه العبادة هتقعد في الفندق بتاعك، يبقى أتقن هذه العبادة وأحسنها، أحسن العمل، يبقى تقف وتدعو بما تيسر لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ذكر ويدعو دعاء طويل، ثم يكرر الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء صلى الله عليه وسلم، ثم يكرر ثالثا هذا الذكر ثم يدعو. يبقى هذا وقت طويل في الدعاء، يقف وقتا طويل. هذا الوقوف وهذا الدعاء كله على بعض سنة. يعني لو أنه رقى على الصفا ونزل من الصفا وراح للمروة ورايح جاي من غير ما يقف ويدعو، السعي بتاعه صحيح، السعي بتاعه صحيح، لكن الأفضل أن يأتي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يدعو على الصفا يقول: اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدوده، اللهم اجعلنا نحبه ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حبب إليك وإلى ملائكتك، أو حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. هذا من دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يقوله وراء المقام بعدما يخلص ركعتين، وأيضا كان يقوله على الصفا. أفضل الأدعية تدعوها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء. إذا كنت تحفظ الأدعية قل بما تحفظه، لا تحفظ فليكن معك كتاب فيه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو خير الدعاء وأعظم الدعاء وأعظم من وحد ربه سبحانه وقال في الدعاء بالثناء على الله، وأجمل الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم نفسك من ذلك. يمكن أحيانا بعض الناس يقول لك: لا أنا مني من قلبي كده بحب أقول الدعاء، مش هتصل إلى ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل أن تحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تحفظ اكتبها وأقول أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنت على الصف وإنت وبأي دعاء دعوته فهذا كله جائز. خلصت ما على الصفا من دعاء، تقوم تنزل متوجها إلى المروة. لما تنزل حتصل إلى بين الميلين، المكان اللي متعلم هناك في السقف بتاعه لمبات خضرة في هذا المكان وفي هذا المكان، بين الاثنين بتقوم بتسعى، اللي هو المد السريع أشد من المد اللي كان عند الطواف بالبيت وفي الثلاث أشواط الأول. وهنا تمد، والهيئة هيئة الجاري. يبقى لو قلنا إنه يمد مدا سريعا كهيئة الجاري أو جاري جريا خفيفة، أما إنه طير جاري لا، هذا ليس من السنة الجاري في شيء، إنما غايته قالوا الخبب، قالوا الرمل، وقالوا شدة السعي. شدة السعي دي رتبة قبل الجري، قبل الجري. هنا إذا أراد الجري الطيران في قال جرى، ولكن ما قالش كان يجري النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا إنه كان في شدة السعي، يبقى يشتد في سعيه عليه الصلاة والسلام. إذا سعى بين الميلين وبعد وصل للميل الثاني يبتدي يمشي لغاية ما يصل إلى المروة. الميل الأخضر أقرب للصفا منه إلى المروة. وصل إلى المروة يقف على المروة ويتوجه إلى القبلة. على المروة مش هيشوف القبلة، مش هيشوف القبلة هو على المروة، كان في الماضي يرونه، لكن الآن مع البنيان الموجود مش هيرى الكعبة، لكن يتوجه لاتجاه الكعبة، والبلاط متعلم عليه علامات تدل الواقف على التوجه إلى القبلة، يتوجه إلى القبلة، وكما فعل على الصفا سيفعل على المروة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر ذلك 3 مرات كما فعل عند الصفا. طيب، يبقى ذاهب من الصفا إلى المروة هذه مرة، يرجع إلى الصفا يبقى 2، من الصفا للمروة 3، من المروة للصفا 4، 5، 6، 7، ينتهي عند المروة. يبقى هي أفراد. البعض يمكن ما ياخدش باله يفتكر أنه من الصفا للصفا هذه مرة، لا، من الصفا للمروة هذه مرة، المرة الثانية من المروة إلى الصفا، يبقى على ذلك 7 أشواط فرادة، مرة من الصفا ومرة إلى الصفا. الواجبات في هذا السعي له واجبات وله سنن وله آداب، فيقول العلماء الواجبات 4 واجبات في السعي بين الصفا والمروة. الواجب الأول أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، أن يقطع جميع المسافة، المسافة إما مسافة بعيدة اللي هي من أول الجبل لغاية الجبل الثاني في الناحية الأخرى، هذه أبعد ما يكون، مش مطلوبة هذا الشيء، مش مطلوب، أو إنه عند الجبل، حد الجبل اللي هو المنحنى الأعلى ده ولو خطوة عنده، هذه أضيق ما يقول، عند الجبل الثاني أول المنحنى بتاع الجبل أو الارتفاع بتاع الجبل يحط خطوة عليه، بهنا دي أقصر مسافة تكون. الآن مش هيعمل هذا الشيء، أنت مسير في هذا المكان، مش أمامك مكان زي دائرة لازم تصل إليها عشان تلف من وراها، وخاصة عند المروة إن في النص الحاجز بتاع العربيات اللي بيركبها أو الدراجات اللي بيركبها أصحاب الأعذار، يبقى أنت هتمشي مع الناس وهتلف من وراء المكان السيارات أو مكان الدراجات وتمشي مع الناس زي ما الناس ماشيين تمشي معه، ولكن المهم ان انت تقف وتدعو عند الصفا، تقف وتدعو، لا يشترط انك توصل لاعلى جبل الصفا، لا، ولكن اوصل للمكان الذي ترى منه الكعبة. فلو فرضنا ان انسان تعب ما قدرش يكمل، يبقى ولو خطوة واحدة على جبل الصفا، ولو خطوة واحدة اللي هو لما يبتدي البلاط يعلى، حيث البلاط يعلى يبقى هنا ابتدى منطقة جبل الصفا، من هذا المكان ممكن ترجع وتروح متوجها إلى المروة، لكن الأفضل أن ترقى على الصفا وتتوجه إلى القبلة وتدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. طيب لو أنه أصر في هذا الشيء وما وصلش لجبل الصفا أصلا ورجع، لا يحسب له شيء، لا يحسب له هذا الشوط، وأنه يعني يصعب أن إنسان يرجع لأنه محكوم بسير الناس في هذا المكان وبحدود المكان. الواجب الثاني الترتيب، الترتيب. فرضنا أن ظروفك أنك دخلت من باب من للمروة غلط، ما عرفتش، لقيت نفسك على المروة، ما أنت لازم هتمشي لغاية الصفا، خلاص امشي لغاية الصفا وما تحسبوش، ما يتحسبش، لما توصل للصفا يبتدي بقى تعد على نفسك أول شوط من الصفا للمروة. يبقى الترتيب لابد أن تبدأ من الصفا. دليل الترتيب إيه؟ قلنا الآية ربنا ذكر إن الصفا والمروة، هنا العطف بالواو لا في الترتيب، إنما الذي أفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، يبقى هنا رقى على الصفا وبدأ بما بدأ الله عز وجل به، دل على أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، البدء بالصفا ليس بالمر. الواجب الثالث إكمال 7 مرات، إكمال 7 مرات، يبقى آخرها هتكون عند المر، المرة السابعة تكون عند المر. الواجب الرابع يذكر العلماء وهو محل خلاف بين العلماء، أن يكون السعي بعد طواف صحيح، أن يكون السعي بعد طواف صحيح. هذا القيد إن يلزمك وأنت تطوف بالبيت خد بالك تطوف طوافا صحيح. فرضنا إن إنسان طاف 6 أشواط وبعد ما راح عند الصفا ده لسه فضل عليه شوط، يلزمه يرجع يجيب الشوط السابع الذي تركه، وبعدين يصلي خلف مقام إبراهيم، ورسل خلف مقام إبراهيم هذه سنة، ثم يرجع إلى الصفا ليبدأ من جديد حتى يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف تام وطواف صحيح. لكن لو أن إنسانا نسي وبعدين بدأ بالسعي بين الصفا والمروة وبعد ذلك تذكر أنه مطفش بالبيت يقول يعني يروح يطوف بالبيت وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حرج في ذلك. فلو أن الإنسان نسي مش تعمد، إن بعض أهل العلم قاس أن المتعمد على الناس، لكن الصواب لا، الناس هذا معذور، المتعمد فين عذره؟ ملوش عذر المتعمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس وقال لا حرج لما قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. في رواية قال نسي لم أدري فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. يبقى يفرق بين الإنسان المتعمد كأنه يتلعب، لا ما تتعمدش أنك تعمل حاجة قبل حاجة إلا أن يأذن الشارع في ذلك. لكن الناسي أو الجاهل الذي لا يعرف بدأ بالصفة قبل ما يطوف بالبيت، فعلى ذلك الجاهل والناسي يكون له عذر، وإن كان الأولى أنه يعيد تاني بعد ما يطوف بالبيت يعيد السعي، لأن الجمهور يشترطون ذلك حتى يصح منه أن يأتي بالسعي بعد طواف صحيح، على خلاف كما ذكرنا. برضو يذكر العلماء أنه الموالاة بين مراتب السعي هذا سنة. الموالاة ومعنى الموالاة أنه وراء بعضه، يعني أتى بالسعي من الصفا للمروة وبعدين رجع من المروة للصفا. عدم الموالاة معناه أنه طلع شوية استريح شوية وبعدين عمل، يبقى بقاش وراء بعض. السعي من الصفا للمروة صعب، ليس سهلا. اشتراط الموالاة هذا فيه نظر، والصواب أن الموالاة ليست شرطا لصحة السعي، بل لو أن الإنسان حدث له عذر، طلع من السعي خالص، راح الفندق اللي دخل دورة المياه وبعدين رجع تاني إلى الصفا، أنه يكمل على ما مضى، لا يلزم أن يعيد من جديد، لأنه لا دليل على وجوب الموالاة بين السعي. بخلاف الطواف بالبيت قال لنا في إنه صلاة، فهذا في شبه دليل على أنه لابد من الموالاة. ولكن حين تقطع لصلاة فريضة واتفق العلماء على جواز ذلك، دل على أن انقطاع الطواف لعذر من الأعذار جائز وترجع فتكمل. السعي بين الصفا والمروة ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلاة، ولذلك العلماء لم يشترطوا فيه أن يكون الإنسان على وضوء. قالوا يستحب أن يكون السعي عقب الطواف. هنا لنا يستحب، هناك الواجب أن يكون عقب طواف صحيح. طواف صحيح يعني طاف الطواف الصحيح معلوش إعادة ولا شيء، يبقى يسعى إمتى؟ قد يكون مباشرة قد يكون متأخرة. فهنا يقول يستحب أن يكون مباشرة بعد الطواف يسعى. يستحب أن يكون على طهارة، ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت اقضي ما اقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يبقى الطواف بس الذي فيه الطهارة، السعي بين الصفا والمروة لو أن الإنسان أحدث جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة. قالوا الأفضل أنه يتحرى زمان الخلوة، أنه يكون ماشيا ما يكونش راكبة، فإذا راكبة لعذر أو لغير عذر جاز أيضا الذكر والدعاء عند الصفا عند المروة كما ذكرنا، السعي في مكان السعي. لكن المرأة لا تسعى بمعنى لا تجري، لكن تسعى بين الصفا والمروة ماشية، ليس في سعيها شدة جري أو شدة مد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.